الساعة كام يا شباب؟ كام؟ 6:10. كويس. احنا يا بتوع سنة تانية يا اخوانا، الله يبارك فيكم. اخر حاجة كنا بنتكلم فيها ايه؟ ناسيين انتوا طبعا. الله يبارك فيك ويجعلنا في ميزان حسناتك، اللهم امين. محكم وتشابه، خلصناه ولا لسه؟ يعني ايه هو المحكم؟ هو المتشابه والمعنى معلوم والكيف مجهول الكلام ده كله؟ واضح الكلام ده كويس؟ قياس التمثيل والشمول الاول. طب نبدأ بقى على البركة. احنا تقريبا ايوه الصوت عند الاخوة وعند الاخوات. فيما يتعلق بموضوع الاسماء الحسنى، احنا تقريبا اغلب الموضوعات تطرقنا اليها، وان كان في حاجات في المقرر واضحة جدا في الكتاب. يعني انت لو لقيت الفقرات اللي موجودة في المقرر مش عارف صورتوه ولا ما صورتوش، اللي هنمتحنوا فيه اهو توحيد الاسماء والصفات، الكلام على الاسماء والكلام على الصفات، الايمان باسماء الله انها توقيفية، القول في مسألة الاسم والمسمى، والاسماء مشتقة من الصفات ولا لا، الكلام ده كله اغلبه احنا شرحناه وكلمنا عنه في موضوع الايه الاسماء والصفات. وكل فقره من دي هي عنوان موجود في الكتاب بالنسبه للاسماء، لان في العقيده الطحاويه موضوع الاسماء مش واضح قوي والكلام فيه شحيح، لكن باب الصفات هو اللي واسع، ولذلك احنا عايزين نبدا فيه عشان نلحق نخلصه على نهايه السنه ان شاء الله عز وجل. احنا مثلا موضوع المحكم والمتشابه استوفيناه، مش كده برضه؟ والذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. ايه هو المحكم والمتشابه؟ والمعنى معلوم والكيف مجهول بالنسبة للصفات الغيبية، والمخلوقات المعنى فيها معلوم والكيف ايه معلوم ايضا، مش كده برضو؟ اظن الكلام ده احنا شرحناه بشكل مفصل في المحاضرات الماضية. طيب يبقى دلوقتي هنتكلم النهاردة عن ثلاث أنواع من الأقيسة: قياس التمثيل وقياس الشمول وقياس الأولى. ركزوا معايا بقى علشان الفائدة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قياس التمثيل تعريفه هو إلحاق فرع بأصل في حكم جامع لعلة. اكتبوا واحفظ لعلة. استحى السبورة الله يبارك. قياس التمثيل عرفوه، يلا. قياس التمثيل هو إلحاق فرع بأصل في حكم جامع لعلة. في حكم جامع لعلة، قولوا هو الحاق فرع واصل في حكم جامع لعلة. القياس ده ما فيش اشكال ان الواحد يستخدمه في باب الفقه في المخلوقات، امر وارد. زي ما بيقيسوا مثلا، واحد يقول لك ايه في النبيذ، هل هو او اللي هو ما ينتبذ زي ما تحط مثلا تمر في ميه ولا بتاع فيشتد، تسيبه يومين ثلاثة يتحول لخمرة بحيث اللي يشربه يحصل له إسكار. فالنبيذ هنا هل هو حرام؟ نقول له حرام. ليه؟ لأن احنا جعلنا النبيذ فرعا استجد، والأصل نزل فيه الحكم اللي هو إيه؟ الخمر. فقسنا الفرع على الأصل في إيه؟ في علة مشتركة اللي هي إيه؟ الإسكار. طيب طالما العله مشتركه بين الفرع والاصل يبقى الحكم واحد، الحكم واحد اللي هو ايه؟ في التحريم. فألحقنا النبيذ بالخمر في حكم التحريم لعلة الإسكار. يبقى قياس التمثيل هو ايه؟ ها؟ الاخ اللي ورا خالص هو قياس التمثيل قول لا. الحق فرع باصل في حكم جامع لايه؟ لعلة. ده اسمه قياس التمثيل. طيب قياس التمثيل ده هو طبعا اي فرع هيستجب. يعني واحد يقول الافيون حرام، الحشيش حرام، هات دليل يا شيخ من القران على ان الحشيش حرام. هات لي ايه واحده من القران بتقول ان الشمباني حرام. وهو لك ايه اسم بقى مختلف. اي فرع هيستجب يقاس على الاصل هو الخمر. العله المشتركه اللي الرسول حددها الاسكار. الحكم واحد في الاثنين، فبنقيس الفرع الاصل في حكم التحريم لعله الاسكار. حق فرع باصل في حكم الجامع. ده بيستخدموه باب الفقه، بل هشرح لكم دلوقتي ازاي ان اول ما المولود بتولد بيستخدم قياس التمثيل على طول. نعم. يعني دي فطره ما يقدرش الانسان يدفعها. هذا القياس يطبق علينا ماشي. لا يمكن يطبق علينا ماشي، لكن على رب العزه والجلال ما ينفعش. لا يجوز تطبيق قياس التمثيل او قياس الشمول على رب العزه والجلال. طيب اما نيجي بقى نطبق الكلام ده في باب الصفات، هو لا يصح طبعا، لكن المشبهه او الممثله لما استخدموا هذا القياس ماذا قالوا؟ قالوا له يد كيدي. واحد يقول له يد كيدي، ده اسمه قياس تمثيل. له يد كيدي، تعالى الله عن قوله. له يد كيدي، ما هو الفرع وما هو الاصل وما هو الحكم وما هي العلة؟ عايزين نطبق الاركان الاربعة في القياس. القياس ده له اربع اركان، فرع واصل وحكم وايه وعلة. فين الفرع؟ يد الخالق ولا المخلوق؟ الاصل. الاصل يد الخالق ولا يد المخلوق؟ الاصل هو اللي هيقيس عليه. هو كان شاف يد الخالق، هو سمع ان له يد فقال شبه. ها يبقى الاصل ايه؟ تفاتم الاصل. ها يبقى الاصل اكتبوا كده الصوره اللي قدامكم اكتبوها لان بتوضح لك ما تيجي تذاكر. يد. طب والفرع؟ يد الخالق. العلة ها؟ مفيش علة. لا لازم يكون في علة ولا يبقى راجل ما بفهمش. ايه العلة؟ عايزين بقى نقول ايه كلام علمي؟ نقول اللفظ المجرد. اللفظ الايه؟ المجرد عن الإضافة. لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق. العلة حوله اصبر عليه. اللفظ المجرد عن الإضافة لا إلى الخالق ولا إلى الإيه؟ المخلوق. زي لفظ يد بس، يد لوحدها من غير لا أضيفها الخالق ولا إلى مخلوق. وهنشوف هل دي علة للتماثل ولا لا. يبقى إيه هي العلة؟ ها؟ اللفظ الإيه؟ يعني ايه مجرد؟ يعني غير مضاف لا الى الخالق ولا الى المخلوق. ها اللفظ المجرد. طب ايه الحكم؟ لا ما نقولش التشبيه والتماثل. التشبيه بيجي في قياس الشمول. يعني الفرق بين التمثيل والشمول ايه؟ الفرق بين التمثيل والتشبيه. العشاء لسه ما ادانتش. ايه الفرق بين التشبيه والتمثيل؟ التمثيل ناتج عن قياس التمثيل، والتشبيه ناتج عن قياس الشمول. طيب يبقى الحكم هنقول التماثل. يبقى إذن مثال لاستخدام الممثل لقياس التمثيل في باب الصفات، تقول قياسه يد الخالق على يد المخلوق في حكم التماثل لعلة ورود اللفظ المجرد. أقولها تاني لك، اضرب مثل لقياس التمثيل في باب الفقه وفي باب الصفات. تقول لي في باب الصفات لا يجوز، لكن الممثل يقول او يلحق يد الخالق ويجعلها فرعا بيد الايه المخلوق ويجعلها اصلا في حكم التماثل لعلة اشتراكهما في اللفظ الايه المجرد. لا تاني بقى دي كتيرة دي، اقولها تاني مش مشكلة، بس اهم حاجة تفهم. فهمتم الكلام ده؟ هيتضح بشكل موسع الوقت، بس احفظوا الكلام ده الاول عشان ايه تبقى في اذهانكم الكلمات. عرفتوا قياس التمثيل؟ ها هو ايه؟ لا لا، هو ايه قياس التمثيل؟ الحق فرع باصل في حكم جامع لايه لعلة. مثال باب الفقه قياس النبيذ على الايه الخمر في التحريم لعلة الاسكار، هل يجوز استخدامه في حق الله؟ لا. طب كيف استخدمه الممثل؟ تقول الممثل جعل يد المخلوق ايه فرع، يد الخالق فرعا، وقاس على يد الخالق قاس، وحكم بينهما بالتماثل لعلة واهية، ولا خير علة واهية، وهي اشتراكهما في اللفظ المجرد. خلي زي ما انت عايز المهم تفهم. يعني بالنسبه للمساله مش اشكال. طيب خليكم معايا بقى، حط القلم في جنبي بقى كده وايه وصحصح لي علشان نتكلم الكلام. احنا بنقول قياس التمثيل اول ما بيستخدمه الطفل الصغير، هو دايما بيسبق قياس الشمول. يعني قياس التمثيل بيجي الاول بعد كده قياس الشمول. قياس التمثيل قلت بيؤدي الى التمثيل، وقياس الشمول بيؤدي الى ايه؟ او التكييف. يعني التشبيه والتكييف هنا بمعنى واحد، والعبارات الاولى يا اخوانا دقيقه جدا عشان تعرف تفصل بين مصطلح واخر. التكييف مبني على قياس الشمول، والتمثيل على قياس التمثيل. الطفل الصغير ساعه ما بيتولد، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون ايه شيء، اول حاسه بتجي له السمع، جعلكم السمع والابصار والافئده. بعد كده حاسه الايه البصر، فاول ما تشتغل حاسه البصر تقع عينه على والدته، يوم عامل لها صوره، يعني يتصور صورته، يتصور كده بالنظام بتاع الكمبيوتر، يعني الاصل اللي موجود في الخارج، يعني خارج الذهن. اسمعوني، اما يجي كلمة الخارج في العقيدة المقصود بقى خارج الايه الذهن، لمصطلح كتير بيجي في لك هذا لا يكون في الخارج ولكن يتصور في الاذهان، يعني مش موجود في الواقع. يعني الاصل اللي موجود في الخارج، الخارج اللي هو ايه خارج الذهن، مش خارج الذهن يعني رح السعودية ولا المسافر الخارج ولا في الذهن. عند علماء العقائد في الخارج يعني خارج الذهن. الاصل اللي موجود في الخارج بيعمل له نسخ او كوبي زي ما بيقولوا في الكمبيوتر، بيعمل لها بسط فين؟ في الذهن، لازم. فاصبح فيه صوره موجوده في الذهن، الصوره دي فرع ولا اصل؟ فرع. بيعمل عله مشتركه بالاثنين، هو ايه؟ انه مثلا سماع الصوت او انه يشم الريحه فيتعرف ان والدته جايه، مش مطلوب ان هو ايه يعرفها او يشوفها يعني بعينه، لا، مجرد بس ما يشعر بالعله المشتركه بين الفرع والاصل فيستحضر الصوره، يفهم من كده ان والدته هتجي له بعد شويه، ترضع ولا تاكل ولا تعمل كده. خد بالكم يا فندم، ها شرط ايه وبتاع، احنا مالنا شرط ومش شرط، هو في عله مشتركه بين الفرع وبين الاصل، فيستحضر الفرع بمجرد ما يشوف عله مشتركه بين الفرع والاصل، خلاص استحضر في الذهن. اصبر اصبر عليا، هنعمل من الحبه قبه. انا بقول لك مثل بسيط، اقول لك ازاي دلوقتي. احنا قلنا في اصل وفي ايه فرع، فيحكم بالتماثل بين الفرع والاصل، وان دي والدته اللي جايه وتاكد من كده بمجرد ظهور العله الايه المشتركه. ده قياس التمثيل. فهو بيعمل قياس تمثيل لاي صوره بيشوفها، والده والدته اخته اخوه ابوه، كل يلم كل مثلا 100 200 300. اول ما بتشوف الواحد بيحدث، وده بيسميه الفرع اللي بيحطه ده، بيحدث في القلب او في الذهن علما. اول ادخال للصوره يبقى علم، ثاني ادخال يبقى معرفه على طول. تقول فلان ده عارفه، ولا اه عارفه شفته قبل كده، شفته قبل كده يبقى حاطط فرع. لكن لو ما شافوش قبل كده لك ما عرفوش. طب يعرفوا بقى، هيحطوا له صوره وملامحه كل حاجه. دي ببساطه يعني ده اللي بيحصل فعلا واقعا، بس طبعا بسرعه حدوث الامر. ان الواحد مثلا ممكن يشوف مثلا 100 واحد في لحظه، انا ببص لقيت قدامي 100 واحد عرفوا كله في وقت واحد. لكن ممكن من كثره التكرار على ما الذهن يخزن الصور دي اقول نعم انت تحضر في المعهد، انت فلان الفلاني، اعرف من خلال الاسماء. لكن في لحظه ممكن لو واحد بعينه في موقف ما ما بنساش. فبيكون فرع في الذهن ويطابق بين الفرع والاصل في حكم التماثل. العله بيبقى شيء مشترك بين الفرع والاصل، ان ساعه ما يسمع الريحه مثلا او يشم الريحه او يسمع الصوت يستدعي الفرع ويعرف ان الاصل موجود في الخارج. عرفتوا يعني ايه خارج؟ طيب ده بيستخدمه بعد فتره يجمع في ذهنه 100 صوره، من 20 ل 30 40 50 صوره، يبدا يشوف حاجه تانية بقى اسمها القدر المشترك بين الكل. ايه القدر المشترك بين الكل؟ فيستنبط منها قوانين او قواعد او اقيسه كليه او اقيسه شموليه. ايه هي القوانين دي؟ يقول لك مثلا ايه المشترك بين الكل؟ ان اللي بيسمع يبقى له اذن، واللي بيتكلم يبقى له ايه مثال. فيطبق هذه القاعدة على بني الإنسان بعد كده اللي ما شافهمش. ساعة ما يقال لفظ إنسان عنده فبقى بيتكلم بلسان وبيسمع بإيه بأذن ويرى بحدقة. فلما يسمع مثلا قول الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، يبدأ يطبق القياس ده هو على مين؟ على ربنا سبحانه وتعالى، لأنه فرد من ضمن الأفراد اللي أدخل المعلومات في ذهنه عنه مسبقا. قياس شمول هيطبقه على مين؟ على ربنا سبحانه وتعالى. لكن نرجع بقى دلوقتي، عرفتوا ازاي بيجي قياس التمثيل؟ فلازم قياس التمثيل يسبق قياس ايه؟ الشمول. انتوا معايا ولا دماغكم صدع؟ واضح الكلام؟ طيب، لذلك كده واحد يقول لك ايه؟ عايزين موضوع الاسماء والصفات علاج وبحكايات الصفات. تعالوا بقى نتكلم بصوره اوضح والكلام يكون علمي وادق. لسه هقول اهو، لسه ما وصلناش اصلا في ايه؟ قياس التمثيل ما خلصناش. في كلام كتير لسه في قياس التمثيل. صلوا على رسول الله. مين يعرف قياس التمثيل؟ ها ما تبصوش الورق، انا عايز تطلع حافظين المحاضره. تقول ها لا، في حكم جامع ليه؟ لعلم. الحق فرع باصل في حكم جامع لعلم. تعالى بقى اللي بيقول له يد كيدي. الفرع ها يد الخالق، يد الخالق ولا يد المخلوق؟ والاصل تعالى للعله بقى. العله بنقول اليد كلفظ مجرد عن الاضافه لا الى الخالق ولا الى المخلوق. اولا الالفاظ المجرده ما هياش عله للتماثل ابدا، ولذلك العله عنده باطله. واصل اللخبطه كلها عند اللي ضلوا في باب الاسماء والصفات انهم جعلوا اللفظ المجرد عله في التماثل. يعني مثلا خليكم كده يا اخوان، انا قلت لكم قبل كده لما اقول طائر كبير فاكرين وفيل ايه كبير، انا حفظتكم مره مش عارف انتوا ولا سنقول ما من شيئين الا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. فاكرين حاجه زي كده ولا مفيش؟ ها على العموم تاني اقولها هنعيدها تاني لان مطلوب الوقت. احنا لما نقول يا اخوانا ايه طائر كبير وفيل كبير، ايه القدر المشترك بالاثنين؟ كبير. لما تقول كبير كده وبس، تقول كبير عند التجرد. كبير عند الايه؟ يعني ايه تجرد؟ يعني لا اضفتها للفيل ولا اضفتها للايه؟ للطائر. هل ينفع ان واحد يقف في وسط الناس يقول كبير ويسكت؟ ها؟ مين يا ابني الكبير؟ والله يا شيخ ما اعرف، كلمة طلعت كده وخلاص. ما ينفعش، لازم تضيفها وتقيدها، لان انت لو قلت الكلام منقطع عن الاضافة لا الى خالق ولا الى مخلوق ملوش معنى. كبير وخلاص، هو اللي كبير. الاشياء دي لا تقال في الواقع او في الخارج، انما الذهن بيتصورها. يقول لك يعني في كبير، كبير ايه؟ مش ممكن هتصور كيفية الكبر الا لما احدد المضاف اليه، صح ولا لا؟ ما ينفعش، ما ينفعش واحد يقول يد وبعدين استنى بقى هيقول ايه؟ ما فيش. يقول يقول الكلام ده الجماعة المجانين او التعبانين اللي بيقولوا الالفاظ مجردة اللي ملاش معنى، ولذلك يحطوهم في مستشفى او يحطوهم في مصحة. لكن العقلاء سمي عقلا لربط الالفاظ بعضها ببعض، لربط الاسباب بعضها ببعض عشان يفهم منه معنى. انما تقول لي الفاظ مجردة يد، ما انا عارف ان يد ممكن تستخدم عند محمد وعند محمود وعند سعاد وعند تفيدة وعند كل الناس، اخبرك ازاي يد فلان ويد فلان ويد فلان. انما تقول لي مثلا يد كده الوحيدة، اليد الوحيدة لا تعطي تصورا معينا. انا لما اقول طائر كبير يبقى عمره ما هتصور فيه، صح ولا لا؟ ليه؟ ها؟ لانني قيدت وصف الكبر بايه؟ بالطائر. قيدت وصف الكبر بالطائر، فاتصور طائر كبير بالنسبة لبني جنسه. لكن لما اقول طائر كبير وليه مثلا بيتصور لي سيارة، والله ده حاجة تانية بقى، انت ربنا يعينك على اللي انت فيه، اخبرك ازاي؟ اما اقول مثلا فيل كبير فيتصور عصفور، اقول له ايه؟ انت نفس الكلام بالضبط. احنا فطرتنا فطرة سليمة. السبب في ان مذهب السلف فطرته فطرة سليمة ايه؟ لان الامور يعقلها اقل الناس زي اعلى من الناس. اما اقول طائر كبير بتصور طائر اكبر من بني جنس، فيل كبير بتصور فيل كبير بالنسبة لبقية بني جنس. انا ما اقولش طائر كبير بين الفيلة ولا فيل كبير بين الطيور، اخد بالك ازاي؟ او بالنسبة للطيور. فانا بتصور كل شيء على ما يليق به. اذا في قدر مشترك بين الطائر والفيل لما اوصفهم بلفظ الكبر، او طائر كبير وفيل كبير، ايه القدر المشترك بين الاثنين؟ ها؟ طول اللفظ المجرد عن الاضافة، لفظ كبير، لفظ كبير مجردا عن الايه؟ ده القدر المشترك. طب ايه القدر الفارق؟ ان ذات الطائر غير ذات الفيل، وكيفية الطائر غير كيفية الايه؟ الفيل، صح ولا لا يا اخوانا؟ ليه؟ لان اضفت القدر المشترك، فيه قدر مشترك وقدر ايه؟ فارق. فالقدر المشترك عام للكل، ممكن يستخدم في حق الخالق في حق المخلوق، ده امر عام. ولا يوجب هذا القدر التماثل. ان انا قلت طائر كبير وفيل كبير، هل يوجب ان الفيل زي الطائر بالظبط؟ هل حد يتصور طائر لما اقول فيل؟ قول يا اخوانا، ما اقول فيل كبير يتصور طائر كبير؟ لو تصور هذا يبقى في خلل في عقله، انت عقلك تعبان، هنعمل لك ايه؟ ولذلك لما يقول مثلا ايه الرحمن على العرش ايه استوى، استوى الرحمن على عرشه واستوت بالقيس على عرشها، فيجي واحد يقول لك ايه استنى يا شيخ، ازاي تقول ان ربنا على العرش؟ ازاي تقول ربنا استوى على العرش؟ يا اخي ربنا اللي بيقول شاني، يقول لك لا ده لو كان على العرش يبقى محمول زي بالقيس. اهو ده زي اللي بيقول طائر كبير فيتصور فيه، او فيل كبير يتصور ايه؟ الله اكبر الله اكبر. قدر مشترك وقدر فارق، ما من شيئين الا بينهما. القاعده دي من ألذ ما يمكن واجمل ما يمكن مما قاله شيخ الاسلام ابن تيميه، ما من شيئين الا بينهما قدر مشترك وقدر ايه؟ فارق. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. يكتبوها ويحفظوها اهو في اثناء الاذان يعني. ما من شيئين الا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. التيمين ها كله على كله هنشرح الكلام ده. السلام عليكم. اهلا وسهلا. لا لا يمكن نمره غلط. ما من شيئين الا وبينهما ايه ها قدر مشترك وقدر فارق. فمن نفى القدر المشترك قد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. انتبهوا، لان احيانا اجيبها في امتحان واقول لك حط صح ولا غلط وليه، وبدل لك مكان عطل ومثل، فواحد ساعه ما يشوفها يقول صح على طول. القصد يقول دلوقتي ان فيه قدر مشترك وقدر فارق. القدر المشترك اللي هو الوصف عند التجرد عن الإضافة، هذه ألفاظ عامة ومشتركة اللي هي مفردات اللغة تستخدم عند الكل. ها الوصف عند التجرد عن الإضافة، فمين يعني عن التجرد الإضافة؟ يد لوحدها من غير إضافة، عين، قدم، هل هذه توجب التمثيل؟ توجب التمثيل لو قلت يد فلان كيد فلان، أو وجه فلان كوجه فلان، اللي هو مثلا يبقى توأم له. ها نفس الشكل يعني احيانا بتلاقوا. لذلك اما تيجي عايز تفرق بين التمثيل والتشبيه واضحة جدا جدا، لما تلاقي مثلا اخ كده ربنا كرمه ببنتين صغيرين توأة وملبسهم نفس اللبس وامهم بتتلخبط فيهم مش عارفة فين الدية وفين الثانية، ودي كتير بتحصل. ليه؟ لان نفس الشكل ونفس الملامح، اخ بالك ازاي. لكن لما تقولك الولد ده شبه ابوه في الكل ولا البعض، بتشوف الاوصاف المشتركه بالاثنين. انتوا معايا يا اخوانا؟ الاوصاف المشتركه بالاثنين. لكن حكايه التوأم دي اللي هو التماثل بيبقى تطابق في الكل، اما التشبيه بيبقى تطابق في البعض. ده الفرق بالاثنين يعني. قياس التمثيل بيبقى فيه تماثل، قياس الشمول لا، بشوف ايه المشترك بين الكل، ايه الموجود في الاثنين. واضح يا اخوانا النقطه دي؟ طيب نرجع بقى. هل اليد كلفظ مجرد علة للحكم بالتماثل؟ ها؟ لا. فيقول لك استوى الرحمن على عرشه، ويقول مثلا استوت بالقيس على عرشها، هنا في استواء وهنا في استواء. لك استنى، ده احنا لو اثبتنا الاستواء فقد شبهنا استواء الحق باستواء بالقيس. والله يبقى انت مخك ضارب وما ينفعش خالص. او يقول لك لا هو مش على العرش، استوى معناها استولى وقهر. ليه؟ يقول لك لانني لو اثبت الاستواء فقد شبهت، يبقى ده وقع في مصيبه. ولذلك اللي بيقول لك استواء الخالق كاستواء المخلوق ارحم الف مره من اللي يقول لك استوى استولى. ليه بقى؟ اكتب العباره دي، قلت انا اظن بكده. التحريف بالتاويل، التحريف بالتاويل اقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل. تكتبش ليه؟ اكتب بس يا اخي، اكتب وانا يحلها ربنا. كتبت؟ طيب. التحريف بالتأويل اقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل، لانه ما حرف الا بعد ان عطل، وما عطل إلا بعد أن كيف ومثل. العبارات اللي قلناها دي لازم تتحفظ. مفيش واحد يبقى دارس توحيد وهيدرس توحيد أو يقف على منبر ويبقى يقول كلام كويس إلا لما يكون حافظ عبارات زي كده. أقولها تاني؟ مين يقولها طيب؟ على الله يكون الاخوات بيكتبوا معانا او الكلام واضح. التحريف بالتأويل اقبح منين؟ ها من التعطيل والتكييف والتمثيل، لأنه ما حرف إلا بعد أن عطل، وما عطل إلا بعد أن كيف ومثل. فاللي بيقول استوى استولى، أنت قلت استوى استولى ليه؟ عشان ينفي الاستواء. يبقى أولا استوى أصلا ما يجيش معنى استولى، فوقعت كده مش في تأويل، ده تحريف، تحريف الكلمة عن مواضيع. لو كان استوى تيجي بمعنى استولى كان ماشي، إنما ما تجيش أصلا. طب يبقى أنت أولا وقعت في التحريف أهو. تاني حاجة، إيه اللي دفعك إنك تعمل كده؟ يقول لك عشان أنفي إن ربنا على عرشه. لأن لو كان على العرش أهو يبقى عطل. طب أنت عطلت ليه؟ يقول لك لأن لو أنا أثبتت إن هو على العرش يبقى حكيف ومثل ومثل، فأقول استواء لو كان على العرش يبقى محمول، أو استواء كاستواء بالقيس. فكلمة لو كان على العرش يبقى محمول ده قياس شمول، هشرح لكم بعد شوية. استواء زي استواء بالقيس ده قياس تمثيل. شفتوا بقى العبارة دي من أجمل ما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. التحريف بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل. على فكرة هنقفل الباب ومحدش خارج لما يسمع الكلمتين دول. اللي يسمع هيخرج، ما يسمعش هنحبس هنا ونصلي نفسه. يلا، التحريف بالتأويل أقبح منين؟ ها، من التعطيل والتكييف والتمثيل. لأنه من طول الفترة من الجلوس لازم الحركة نشط الفرض معاك، وده اسلوب طيب في التدريس. القصد ولك صحح العبارة، التحريف بالتأويل اهون من التعطيل والتكييف والتمثيل. صحح. ها، اقبح ولا اهون؟ طب لما اقول لك مثلا ايه، ما من شيئين الا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، من نفى القدر المشترك فقد مثل. ها، طيب تعطل. ومن نفى القدر المشترك انتبهوا، اللي حافظ كويس وفاهم كويس هيعرف، لان زي الرياضه بالظبط. طيب دلوقتي احنا عندنا ايه القدر المشترك في قياس التمثيل بالنسبه للخالق؟ يعني نقيسه على الخالق. ها، استخدام لفظ اليد المجرد عن الاضافه. اذا اضيف اللفظ المجرد، اذا اضيف فاصبح مقيد. ودي النقطة المهمة جدا في باب الاسماء والصفات اللي اغلقت على بعض المشايخ لما اتكلموا على الاسماء، ولك ايه مطلق وايه مقيد، الشيخ ده بألف لنا، لانه مش قادر يتصور حكاية اطلاق اللفظ وتقييده، ان فيه لفظ عند التجرد يدي معنى ما يكونش الا في الذهن بس مش في الواقع، وعند التقييد بالمخلوق وعند التقييد بالخالق. فهمتوا يا اخوانا النقطة ديت؟ فإذا قيد بالمخلوق أتصور كيفية المخلوق لأني شايفها، لكن إذا قيد بالخالق أؤمن بأنها حقيقة لكن مش عارف أتصور كيفيتها. تقول لي يعني إيه يد؟ صفة ذات لله عز وجل. طب ما كيفيتها؟ والله ما شفتش. أما أبقى أشوف أقول لك، وما فيش مسير عشان أقول لك شبه فلان. صح ولا يا إخوانا؟ كلام بسيط ومنطقي. يبقى ربنا له يد ليس كمثله شيء فيها. مش تقول لي لا اليد معناها القدرة. طب انت لازم تقول اليد معناها القدرة اذا كان مفرد او مثنى او مجموع. انا قلت لكم ان في حال الافراد او الجمع ممكن اليد معناها القدرة، انما في حال التثنية ابدا ما تجيش اليد معناها القدرة. لو قلت اليد معناها القدرة في التثنية ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان، ده مش تأويل يبقى تحريف على طول، مش تأويل، لان مش ممكن في صيغة التثنية تؤول بالنعمة او القدرة ابدا، انما تؤول في الافراد او في الجمع، ممكن اليد معناها القدرة ومن معناها القدرة. فهمتوا النقطة يا اخوانا؟ فهو بينفي الصفة ليه؟ خوفا من انه لو اثبتها فقد شبه، يبقى ده وقع في التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. ده قياس ايه؟ التمثيل اللي احنا ذكرناه هو الحق فرع باصل في حكم جامع لايه؟ لعله. وقلنا ان اركان القياس واضحه، الاصل عنده عند الممثل. اقول لك اضرب لي مثل للتمثيل، تقول لي قول الممثل له يد ايه؟ كيدي، له يد كيدي، ده قول الممثل. وزعيد الممثل واحد اسمه ابو داود الجواربي، ابو داود الجواربي طائفه ضاله، كان يقول عافوني من الفرج واللحيه وانا اصف لكم ما تشاؤون من رب العز، له وجه كوجهي ويد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري. ويقعد يعد بقى، بس على كبير بقى، اخبرك ازاي. ده ابو داود الجواربي، الفرج واللحية، ما تسألونيش عن فرج ولا لحية، وانا اصف لكم الباقي بقى اللي عايزين تصفوه. للأسف. بس طبعا ممكن يكون شخص احمق ولا جاهل، لازم يكون نعرف ظروفه ايه، لكن هذا الكلام نفسه كفر. نعم. هديه وانا قلت لك كافر. اسمع بس يا ابني اللي بيقول استوى استولى، ما الذي دفعه الى ذلك؟ اعتقد التمثيل واعتقد التكييف ثم اعتقد التعطيل. لا هو لولا انه، ولذلك ابن تيمية له عبارة جميلة جدا، اكتبوها برضو واحفظوها لما تمشوا. الجواربي طيب، ابن تيمية بيقول كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. اكتب كل معطل ايه؟ ممثل. وكل ممثل، انا العبارة نفسها يقول كل ممثل معطل وكل معطل. لان الممثل عطل الصفة الحقيقية. اكتب. ولان المعطل مثل اولا، يبقى كل ممثل ايه؟ معطل. وكل معطل، وده هتشرح اكتر من مرة. يا اخي تكتب في، اكتب اللي احنا نقوله. ابو داود الجبال الزعيم المشبه الممثل. لا دي هتلاقيها في رسالة تدمرية. وهنا برضو ذكر منا بعض الاشياء في الطحاوية. رسالة تدمرية. الفرق بين الاثنين. انت عايز ايه بالظبط؟ انا طلبت منك تعريف القدر الفارق. القدر الفارق ده بتعرف من غير كلام. ايه الفرق بين الرجل والمرأة؟ ان ايه ده راجل وده امرأة، مش محتاج لكلام كتير. تخبرك ازاي؟ ايه الفرق بين الكوباية والتسجيل؟ تعرف؟ اللي معرفش يميز بينهم ده حكاية تانية. في قدر فارق من الذات دي غير الذات دي. اختلاف الذاتين عن بعضهما، هذا القدر الفارق. المهم انتوا دخلتونا في متاهة، احنا كنا بنقول ايه؟ كل ممثل معطل. يا بتوع سنة تانية كفاية علينا بتوع سنة أولى، بقالنا يجي ساعة وشوية معاهم، فركزوا معايا كده. كل ممثل إيه؟ معطل. اللي هيتكلم كلام جانبي هننقصه 5 درجات. يلا مش هزار. سمعت فكري؟ كل ممثل معطل وكل معطل ايه؟ ممثل. بقول ان كل الممثل عطل الصفة الحقيقية، وده هشرحها لكم، ان هذا شرح. والمعطل مثل اولا، لكن اللي انا عايزكم تحفظوه ان كل ممثل معطل وكل معطل ايه؟ ممثل. في عبارة كمان احفظوها قبل ما تمشوا بقى، عشان يبقى انتوا كده خدتوا كمية طيبة، ونكمل قياس الشمول المحاضرة الجاية. الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد ايه؟ عدم. الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. كل كلام ده من كلام تيمية في رسالة ابن، ما هو ابن القيم تلميذ ابن تيمية وده موجود في رسالة ابن. ما هوش ده وقته، ده هيجي له وقت تاني في اثبات الصفات. ركزوا معايا في اللي بقوله. قال انت بتسأل على اليد دلوقتي ليه؟ ها؟ ما انا قلت لك اليد في كلام عام. اشرح لك محاضرة اليد دلوقتي مش هينفع. فسألت سؤالي بتابع معايا بس اللي انت عارف. انا عايزكم تحفظوا الكلام ده. ما تخرجوش من القاعة لو انتوا حافظينه. يلا ها؟ كل ممثل وكل معطل ايه؟ الممثل يعبد والمعطل يعبد ايه؟ ما من شيئين الا بينهما، فمن نفى القدر المشترك ومن نفى القدر الفارق، التحريف بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل، لأنه ما عطل ما حرف إلا لأنه عطل، وما عطل إلا بعد من كيف أمثل. الممثل بيستخدم قياس إيه؟ إيه هو قياس التمثيل؟ ما سمعتش. الحاق فرع وأصل في حكم جامع لعلم. تعرف صدر المثل في باب الفقه، حق النبيذ بالخمر حكم التحريم لعلة الإسكار. هل اللفظ المجرد عن الإضافة علة للحكم بالتماثل؟ لا، لأن الألفاظ المجردة ألفاظ عامة مشتركة عند الكل، لا يمكن أن أفهمها إلا بالتقييد. فإذا أضيفت للمخلوق فمعلوم الكيفية، إذا أضيفت إلى الخالق يبقى الله أعلم بالكيفية. كيف عليكم النهاردة؟ ها؟ أي والقدر. ها؟ ماله؟ صفة ذات، صفة حقيقية، نقول صفة ذات. اي صفة، صفة من صفات الشيء. اما تعرف تقول لي انت يدك معناها ايه؟ اما تقول لي يعني ايه يد؟ اقول لك ايه؟ يبقى اقول لك ما تقول لي ما هي يدي؟ اقول لك صفة ذات لي. ها؟ مسجد عمر بن الخطاب في شارع فلسطين في بلاد ايوه نعم، ممكن تحضروا ربنا يهديه. عايز توضيح؟ ما هو نعمل ايه الوقت ده بس هنعمله كده. اهم حاجه بس انت لو حفظتوا الكلام بتاع النهارده ده يعتبر غنيمه يعني. بس ده ما ينجحوش او ما لازم يدرس اولى بالاول. ها؟ لا، اللي انا بدرسه لكم احنا نعطيه التحويل، لو في حاجه يرجع له مش اشكال. ازاي مش عارف المنهج ازاي؟ في فقرات معينه مطلوب انت استوعبت محاضره النهارده؟ طيب عايزين نكتب كده، هو ده المنهج. لا كتاب معين حدد لك فيه ذاكر منين إيه؟